بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال أنذرني إلى يوم يبعثون. أنذرني أمهلني ولا تهلكني إلى يوم يبعثون، أي آدم وذريته من القبور. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هذه الحقيقة كثير من الناس لا يلتفتون إليها، أن إبليس هذا الذي ارتكب هذه المعصية ما زال حيا إلى الآن، وسيبقى حيا إلى إيه؟ إلى يوم يبعثون. قال أنذرني إلى يوم يبعثون. فإذا حتى لو كان ذرية إبليس بتدور، لكن هو نفسه ما زال حتى الآن يقود يعني إيه حركات الكفر والضلال، ويوجه المخالفين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإبليس وراء لأنه هو الطاغوت الأكبر. الطاغوت إذا أطلقت أساسا تنطلق إلى إبليس، لأنه السبب في كل شر وفي كل كفر وفي كل معصية وفساد في الأرض. فإذا إبليس سأل النظرة التأديب، أنظرني عن لا تهدني واتركني حيا إلى يوم يبعثون، يعني إلى يوم يبعث آدم وذريته من القبور. قال إنك من المنظرين، قال أي قال الله إنك من المنظرين، أي من المؤجلين إلى نفخة الصور الثانية. قال ابن كثير أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقد لحكمه. وإن كان الوزير المغير له استنباط جميل في هذه الآية، لأن هذه الآية كثيرا ما نسمع المتكلمين في فضيلة الدعاء أنهم حينما يخرجون الناس عن الاجتهاد في دعاء الله سبحانه وتعالى يقولون إذا كان الله أجاب إبليس لما سأله النظرة فكيف لا يجيبك إذا سألته؟ معنى جميل ومعنى طيب، لكن فيه نظر. لماذا؟ لأنه ويستدلون بهذه الآية أن الله أجاب دعاء إبليس. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، يعني كأنها جاءت إجابة لإيه؟ لدعائه. هذا محتمل، لكن هناك احتمال آخر، قال إنك من المنظرين يعني بسابق علمي. فهي لم تكن استجابة لدعائه ولكن إخبارا، لأنه سبق في علمي وفي قضائي أنك سوف تنظر وسوف تنهل، ولم تكن إجابة لدعائه. أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. يقول السلفي رحمه الله بين تبارك وتعالى في الحس وقال أن غاية ذلك الإنذار هو يوم الوقت المعلوم، لأنه قال وجل إنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم، فقد طلب الشيطان الإنذار إلى يوم البعث وقد أعطاه الله الإنذار إلى يوم الوقت المعلوم. وأكثر العلماء يقولون المراد به وقت النفخة الأولى، والعلم عند الله تعالى وقت النفخة الأولى. طبعا الأولى والثانية السبب تكلمنا في السلسلة الأخيرة في موضوع الكتاب والسنة الخلاف، هل النفخات النفخ الكور يكون مرتين أم ثلاثة؟ مين يتذكر؟ احنا قلنا الراجح كان ايه؟ النفخ الكور يحصل ثلاث مرات أم مرتين؟ عطيتم تماما ولا تقدروا معانا؟ لقول الله عز وجل سؤال محدد، هي مرة واحدة أم مرتين؟ النفخ الكور لا هيبقى ثلاثة ولا مرتين؟ ها؟ اثنتان اثنتان، نعم هو الراجح اللي كان النفختان ايه؟ انها نفختان وليس ثلاث نفخات. بعض العلماء يقولون ثلاث نفخات، نفخة الفزع ثم نفخة الصح ثم نفخة البعث والنفور. الراجح انهما نفختان لقول النبي ثم وصلنا بين نفختين ايه؟ أربعون. وكذلك في سورة الزمر ونفخ في الصور ثم خلع ذلك ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أخرى يعني إن مفيش حاجة بعدها ذلك، يعني واحدة وثانية. لذلك بالصح تقول إيه؟ ربيع الثاني أو جماد الثاني، لكن الصح إنك تقول إيه؟ الآخر، جمادة الآخرة أو ربيع الآخر، لأن هو الثاني معناه يحتمل يكون في ثالث، لكن لو تقول الآخر يبقى هم كده. كذلك ونفخ ثم نفخ فيه اخرى يعني النفخه الثانيه. قالت بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بما أغويتني أي أضللتني عن الهدى أو حكمت بروايتي. والباء هنا باء القسم، قسم كما في قوله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أي فأقسم بإغوائك إياي. وقيل هي بمعنى لام التعبير أي لأجل إغوائك إياي لأقعدن لهم أي لآدم وبنيه ترقبا بهم كما يقعد القطاع للطريق على السابرة. والحقيقة لو استحضرنا هذا الكلام حقيقة ما هو مجال، هذا الكلام احنا لو استحضرنا يعني كيد ابليس لنا لانتبهنا جدا في هذه الفترة المؤقتة التي نعيشها ممتحنين من الله سبحانه وتعالى ومبتلين. يعني انظر الى تخيل انت واحد قاطع طريق ومختبئ وراء شجرة او سور او اي شيء في الطريق مثلا الصحراء ومنتظر بس اللي يمر حتى ينفض عليه ويسرقه ويقتله ويعني يغصب ما معه من المال او المتاع. تنظر نفسيه خاطر طريق كيف يكون مختبئ يريد ان ياخذك على غره حتى يهجم عليك مره واحده. هذا هو موقف من كل منا انه قاعد متربص بكل انسان كي يصده عن سبيل الله تبارك وتعالى. لاقعدن لهم، لهم يعني لادم ولبنيه بحسب صراطك المستقيم كما يقعد القطاع للطريق على الساهله. صراطك المستقيم اي صراطك السوي وهو طريق الحق، ومعناه لا اسخر عن الساهله، لا يسدد الفتور ولا كثر التقصير. حلف ابليس وللاسف الشديد ضر بقسمه. واذا سئلنا ما الدليل على انه ضر بقسمه لم نقل انظر فقط الى حال الكفار، ولكن انظر الى حال الذين يتسمون باسماء المسلمين. كيف ظهر، كيف طبق عليهم ابليس ظنه، كيف اللي توقعه وكيف اللي حلف عليه ابليس ضر بالقسم بالفعل. والا قصر ابليس ما نظره قصر ابليس لما حلف لأغوينهم اجمعين الا عبادك من المخلصين. هذا هو ماذا الحظر الاطباق التي تبدا الان اصلا في المنازل، الفيديو في البيوت، البنوك الربويه، التبرج، دفن الاسلام ووصفه بالارهاب واثاره دين الاسلام طلعت لهم انفسهم وطلعت لهم خياطرهم. ان شيء عادي جدا الان اذا ذكر كلمه الارهاب فهو الارهاب الاسلامي والاسلام دين الارهاب، والتصرف اصبح كلمه مهذبه بالنسبه للارهاب الان. يعني اصبحت عالما على الاسلام ف يعني نكت الله رايات اعداء الدين وخذلهم وجفف الدم في عروقهم. فهؤلاء كلهم يسبون الاسلام، فهل وقت ابليس ان قصر؟ ما قصر، حتى الشيطان ان يعمل عباده رسميه في الغرب، هناك معابد للشيطان يعبد الشيطان ودين اسمه عباده الشيطان، ويتقربون اليه بالكفر والمعاصي والقتل وشرب دماء الاحياء الذين يسمحونهم الى غير ذلك. موجوده معابد الشياطين في امريكا وفي اوروبا يعبد فيها ابليس ولا حول ولا قوه الا بالله. فاذا ابليس وفى وبر بقتله الذي اخذه عن نفسه. هل وفى وبر عباد الرحمن؟ ألم يقل الله عز وجل واذكروا عهد الله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. نحن أيضا أخذ الله علينا هذا الميثاق إذ قلتم سمعنا وأطعنا، فينبغي أن نوفي بهذا القسم ونبر بهذا العهد وهذا الميثاق ويعني لا نفتر عن ذلك. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم كافرين. هذا الذي ذكر إبليس أنه سيوقع بني آدم فيه قاله ظنا منه أنهم سيطيعونه فيما يدعوهم إليه حتى يهلكهم. يعني إبليس يتكلم إحنا ما كنا خلقنا بعد ذرية آدم ما كانت خرجت إلى الوجود، ومع ذلك إبليس قال توعد قبل أن تولد فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهنا ذلك هذه قصته قبل أن يتواجد ويولد بنو آدم ويتكاثرون في الأرض. بناها على ماذا؟ بناها على علم الغيب؟ لا، بناها على ظن، كان عنده ظن أنه إذا دعاهم سوف يستجيبون لضلالاته ويطيعونه فيما يدعونه فيما يدعوهم إليه حتى يهلكهم. هذا الظن هل يعني كذا هذا الظن أم أنه وقع؟ صدق، والدليل في سورة سبأ في قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين او الا فريقا من المؤمنين في سورة 7. ولقد طبق عليه ابليس ظنه، يعني ابليس لما قبل ان نخلق لما تحدانا وتوعدنا بهذا الاضلال وهذا الاغواء، وما كان يطلع الغيب، ما كان يعلم الغيب، هو ناوي ان يتوصل لبني ادم ويقول لي يفعل كذا وكذا. كل هذه الخطط كانت موجوده في مخيلته على اساس الظن. واضح. الله سبحانه يخبر ان ابليس هذا الظن صار حقيقه بعد ذلك، وطبق ظن ابليس لان فعلا اكثر الناس ما كانوا فاكرين بل كانوا كافرين. ولذلك يقول عز وجل ولقد صدق عليهم ابليس ظنه، الذي ظنه ايه من قبله، فاتبعوه الى الا فريقا من المؤمنين. قوله تعالى ثم لا حكم عن ابليس ثم لا اتي انهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم اي من جميع الجهات الاربع، مثل او مثل خلقه اياهم بالتسويل والإضلال من أي وجه يمكنه، لن يترك أي وجه من أوجه الإضلال إلا وسيتركه لإتيان العدو من الجهات الأربع التي يعتاد هجومه منها. ولذلك لن يذكر الفوق والتحت. ولا تجد أكثرهم كافرين، يعني مستعملين لقواهم وجوارحهم وما أنعم الله به عليهم في طريق الطاعة والتقرب إلى الله. الشكر له ثلاثة أركان: الإقرار بالنعمة بالقلب، والنطق بها باللسان، والسماع والصلاة تعالى بها، وتفريق هذا النعمة في مولاتي في مرضاتي مسيها ومعطيها والمتنعم بها سبحانه وتعالى. فرآه من الأمارات عن طريق الظن كقوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. روى الإمام أحمد عن ثبرة ابن الفاكر قال سمعت رسول الله، ثبرة ابن الفاكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان صعد لابن آدم في أطرقه، فصعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك أو أبيك؟ قال فأعطاه فأسلم. ثم صعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتضع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول. قال فأعطاه فهاجر. قال ثم قعد له بطريق الجهاد فقال هو جهاد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة فيقتل المال. قال فأعطاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقفته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وقد ورد في الحديث استعادة البنت خلص الشيطان على الإنسان من جهاد كلها. الحديث الذي قال فيه ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع ولاء الدعوات حين يكفح وحين يمكن. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأهل روعاتي، اللهم احفظ من بين يدي أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن خلفي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ثم أكد تبارك وتعالى على إبليس اللعنة والطرد والإبعاد عن محل الملأ الأعلى، فقال عز وجل قال اخرج منها مذءوما مدحورا. مذءوما بالهمزة في القراءة المشهورة من رأمة، رأمة أي حقرة وذمة، وقرئ قال اخرج منها مذءوما مذءوما مدحورا، فتحتمل أن تكون مذومة مخففة من المهموس. نعم، مذومة مدحورة، مدحورة يعني مقصيا مفرودا. لمن سمعك منهم، اللام هنا لتوطئة القتل، وجوابه لأملأن جهنم منكم أجمعين، يعني والله لأملأن جهنم منكم أجمعين، أي لمن أطاعك من الجن والإنس لأملأن جهنم من كفاركم، كقوله تعالى قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ودائما في القرآن الكريم يعبر عن ملء جهنم من الكفار بكلمة ايه؟ حق عليهم القول، يعني قد حق عليهم القول وحقت عليهم كلمة رب. ما هي هذه الكلمة؟ لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإن قيل لما ضيق جهنم ووسع الجنة، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لما ضيق الجنة؟ لماذا كانت جهنم ضيقة والجنة واسعة؟ قيل لأن جهنم حتى السجن، والجنة دار ملك. وهذا كله بشرط ايه؟ بشرط ألا يتوب، يعني إنما يتحقق هذا العيب بحق من لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك يقول تبارك وتعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويا آدم يعني وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني جنة الخلد أو جنة في الأرض. والفائدة في إعادة هذه القصة مع أنه قد تقدم ذكرها في سورة البقرة أن القرآن نزل في 27 سنة والعوارض تعرض والوجود تقدم، فكانت القصة تعاد ليسمع من لم يسمع استصلاحا ونصفا، لأن في إعادة قصة واحدة في مواضع بألفاظ مختلفة كل واحد منها في نهاية الحسن من إعجاز القرآن. فكلا من حيث شئتما، من حيث أي من كل مكان شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي فتصيرا من الذين ظلموا أنفسهم. أما هذه الشجرة فهذا من فضول الكلام الذي لا نحتاج إليه. ما نوع هذه الشجرة؟ شجرة التفاح أو شجرة كذا؟ هي شجرة من الشجرة، ولو كان في المعرفة بنوعها فإذا لا ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذي أن نعود عما أعرض الله عنه، ولا نطع بذلك ولا نلجأ إلى الإسرائيليات. خاصة وأن هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى افتروا على الله الكذب وزعموا أن هذه الشجرة كانت شجرة المعرفة والبصيرة، وأن الله معاذ الله وتعالى عما يقولون. كان يشتق من آدم إذا أكل من هذه الشجرة سيكون عنده بصيرة وعلم، فلأجل ذلك نهاه عنها ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما نحن المسلمين فنعتقد أن يعني أن آدم عليه السلام ما أمر الله الملائكة بالسجود له إلا بعد أن أظهر فضيلته عليهم بالعلم وبالبصيرة، وعلم آدم الأسماء كلها. لكن هذا يعكس تطور هؤلاء القوم عن التعارض بين الدين وبين العلم وبين الإيمان. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فوسوس لهما الشيطان أي إبليس بأكل الشجرة مخيلا لهما النفع، ليبدي لهما أي يظهر لهما ما وري أي ما ستر عنهما من سوآتهما أي عوراتهما. هذه يعني إذا كشف السوءات والتعري والتجارب الحياة مقصد أساس من مقاصد الدعوات الإبليسية. فهذا هو إبليس، هو مؤسس الدعوة إلى التبرج وإلى الصفوف وإلى العرج، هو مؤسس هذه الدعوة، وكل الذين يمشون تركتهم من أتباعه على هذا الفساد. فهذا مقصد من المقاصد التي يهتم بها جدا إبليس لنشر الفساد في الأرض، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. والله في قوله ليبدي إما للعاقلة، لأنه لم يعلم صدوره منهما، يعني هو وسوس ولا يدري هل يطيعانه أم لا. فوسوس لهما الشيطان ليبدي، يعني لكي تكون عاقلة هذه الوسوسة أنهما يطيعانه فسدوا سوءاتهما. فكان عاقبة وسوسته أن أظهر سوءاتهما، أو أن اللام للتعليل والغرض. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما، وهذا هو الأصل في هذه اللام أنها للتعليل، بناء على حدثه أو علمه بطريق ما. وفي الآية دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور، وأنه مستهجن بالطباع، ولذلك سميت سوءة لأنه يسوء صاحبها، وسميت عورة لأنه يلحق العار بكشفها. ولا شك أن الآيات دليلا على قبح التعري، لأن آدم وحواء لما حصل ذلك لهما بادر إلى سترها فطفق قفان علينا من ورث الاستغلال على أن الاستحياء من التكشف فطرة مغروضة في الإنسان منذ بداية هذه الخليقة. وقال: ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، يعني إلا كراهة أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، أي من الذين لا يموتون ويبقون في الجنة ساكنين. وقد استدل بهذا أو استدل بهذا من رأى تفضيل الملائكة على الأنبياء، وفيها نقاش لن نتعرض له الآن. إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قاسمهما يعني أقسم لهم حلف إني لكما لمن الناصحين، يعني في هذا الأمر أمر لا التوحيد قاسمهما حلف إني لكما لمن الناصحين، توكيد بإني وتوكيد باللام وهكذا. قال ابن كثير أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما، لأن آدم عليه السلام ما تصور أن هناك مخلوقا يجرؤ على أن يحلف بالله ويكون كاذبا في حلف، ما تصور أن إنسان أو مخلوق هذا الصحيح يجرؤ على أن يحلف بالله ويكون كاذبا في حلفه. فلذلك انخدع إبليس آدم عليه السلام من الحلف الذي حلفه له إبليس، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني في هذا الأمر. وقد يخدع المؤمن بالله، وهذا هو الجواب الذي يذكره العلماء عن الاعتراض الذي يعترض به بعض الناس. إذا كنا على الصحيح خبر أن آدم نبي، آدم كان نبيا مكلما كما جاء في الحديث، والأنبياء معصومون، فما الجواب عن المعصية التي وقعت من آدم؟ الجواب كما ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أن آدم عليه السلام ما تعمد المعصية، لكنه انخدع بالحلف الذي حلفه يعني إبليس له. إني لكم على من المصلحين، أي في هذا الأمر. ويقول قتادة إنما يخدع المؤمن بالله، يخدع المؤمن بالله، وهذا أمر مهم جدا نتكلم فيه ونزيله إيضاحا. يعني مما هو أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق يسطل يسرق، فنهاه عن السرقة أو كلمه في هذه السرقة، فقال والله لم أسرق. فقال المسيح أو ما حكى عن المسيح أنه قال آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. فيعني الإنسان يعني يخدع المؤمن بالله، لا يستطيع أحد أن يخدعه إلا من هذا الباب. وهذه الصفة ليست صفة ذم، يعني المؤمن لا يعاب على أنه يخدع، لكن المؤمن يعاب أنه يكون أن يستغفل، في فرق بين أن تخدع وبين الإنسان يكون مغفلا. واضح فرق دقيق. ولذلك يقول بعض السلف أظنه عمر رضي الله تعالى عنه المؤمن غر كريم والمنافق حجب لئيم. المؤمن غر كريم طاهر القوية ونقي السريعة، والأصل فيه التعامل مع الناس ببراءة وبسماحة وبحسن خلق. واضح. فلذلك هو غر كريم، يعني ممكن يخدع بسبب ايه؟ طيبته وحسن خلقه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى وطهارة قلبه وسلامة قبره، هذه صفة المؤمن. فإذا تعامل هذا مثل هذا المؤمن مع شخص لئيم وخائن فهو قد يخدعه، لكن هذه لا ليست منقصة في المؤمن، لأنه إذا انخدع بإيه؟ بنتيجة السلوك المثلث الصحيح من حسن الخلق، من حسن الظن، من سلامة القلب، فلا يطالب المؤمن بأن يغير طبعه حتى يصير لئيما وخبيثا وماكرا ومنسويا ومعوجا، لكن طبيعة المؤمن كما هنا في طبيعة آدم عليه السلام انخدع لما حلف له، أن آدم ما كانت صور الإنسان يحلف أن مخلوقا يحلف بالله ويكون كاذبا، لأنه يعتقد أن لا يمكن المخلوق يعني يتجاسر على أن يحلف باسم الله العظيم ويكون كاذبا في ذلك. هذا الذي انخدع به آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا لا حرج أن المؤمن يخدع، لأن الإثم هنا والقبح ينسحق ومن ينسحق بالمخادع الغشاش، لكن المؤمن لا يستغفل، لا يستغفل كما يقول عمر لست بخب ولا يخدعني الخب، لست بخب ولا يخدعني الخب، الخب اللئيم المنافق الناكر الخبيث. فهو يقول لست بخب، لكن في نفس الوقت لا أمكن الخب من أن يخدعني أو يستغفل. نحن إذا أصلنا الكلام في هذا النماذج الحقيقة كثيرة جدا تجسد لنا هذا المعنى. وأنا منها ما وقع من عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قبل وقع في أجنبين حينما واجه الروم وعليهم الأرطغون، وكان أدهى الروم وأبعدها غورا وأنكأها فعلا. أقام عمرو على أجنبين لا يقدر من الأرطغون على قبطة ولا تكفيه الرسل، فوليه بنفسه فدخل عليه كأنه رسول، فأبلغه ما يريد وسمع كلامه وتأمل حضرته حتى عرف ما أراد. وقال الأرطغون في نفسه: والله إن هذا لعمر، أو أنه الذي يأخذ عمر برأيه، وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله. فدعا حرفيا فساره فأمره بفتحه، فقال: اذهب فقم في مكان كذا وكذا، فإذا مر بك فاقتله. ففطن عمر بن العاص، فقال للأرطغون: أيها الأمير، إني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي، وإني واحد من 10 بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي نشهد أموره، وقد أحببت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت. فقال الأرطغون: نعم، اذهب فأتني بهم. ودعا رجلا فساره، فقال: اذهب إلى فلان فرده. وقام عمرو فذهب إلى جيشه. ثم تحقق الأرطغون أنه عمرو بن العاص، فقال: خدعني الرجل، هذا والله أدهى العرب. وبلغت عمر بن الخطاب فقال رضي الله عنه: لله در عمرو. ثم ناهضه عمرو فاقتتلوا بأجنبين قتالا عظيما كقتال اليرموك حتى كثرت القتلى بينهم. خفيف وصاحي ولا يستغفر، لا يستغفر، لكن قد يخدع مع هذا. فكل يخدع نتيجة ان اللغم صفة اللغم موجودة في الذي خدع، والغش وسوء الطوية في الطرف الآخر، فهذا يسيء للطرف الآخر. لكن لا يسيء المؤمن ولا يعاب المؤمن بأن يخدع، لكن يعاب أن يستغفر، والفرق بينهما كبير. هذا ان الاسترسال معناها ان العبد هو بقى في طريقه في التفكير، ان يمثل الناس من استرساله وخداعه لنقص فيه هو. لكن اذا كان هو طاهر النية وبسبب طهارة قلبه وصفاء نفسه يخدع، فهذا تسيء للطرف الاخر، لكن لا تسيء المؤمن، لان هذه طبيعة المؤمن. ان المؤمن غر كريم سهل خداعه في طهارة قلبه، والمنافق شبه لئيم. يقول الفاصلي رحمه الله تعالى وعن قتادة: إنما يخدع المؤمن بالله. واحد حلف لك بالله صدقه، سائل يقول لك: والله العظيم أنا ما أملك كذا أو كذا، فأنت نتيجة الحلف صدقته وأعطيته مثل الصلاة، إن كان كذا فكتاب على الله. لكن المؤمن يركدع بالله، الحلف بالله صدقه، هذا هو سلوك المؤمن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى من عبده طاعة وحسن صلاة اعتقه. ورأت عبد من عبيده طاعة وحسن صلاة وكل صلاة خاشعة ومطمئنة، فيعتق هذا العبد، يمتنع عليه بالإيه؟ بالعتق. فكان عبيده يفعلون ذلك طلبا للعتق. فقيل له: إنهم يخدعونك. فقال: من خدعنا بالله إن خدعنا له، من خدعنا بالله إن خدعنا له. هذا هو شايف عن طريق الطاعة والصلاة يخدعني. طب ما يحصل هذا كده؟ يخدعني بس يصلي. واضح بالتالي هذا هو سلوك من خدعنا بالله ان خدعنا بالله، ده بيقول الخير من هذا ما نقبل منه هذا الخير. فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من وراق الجنة. فدلهما بغرور يعني اصنعهما، ودل اظن في الصعيد ما زالت تستعمل كلمة دلة. الدلة يقول لك الدلة يعني ايه؟ انزل، او دل الحاجة الفضائية عم نزلها. فدل هنا بغرور يعني اطمع هنا، واصل السرية الرجل العطشان يدل في البئر، ينزلوه بحبل في البئر كي يروى من ماء البئر، فلا يجد فيها ماء. فهذا هو الادلاء بغرور، يدلوه ينزلوه بالمطوب الحبل، ينزلوه في البئر عشان يسرق ماء من البئر، فينزل في عمق البئر وفي الظلام وكذا، ثم يجد البئر ليس فيها ماء. فهذا يقال ايه؟ دلاه بغرور، نزله وما وجد شيء، غره فما وجد ماء. فهذا هو التعبير، اصل التعبير المستعمل هنا. فدلاهما بغرور اصله الرجل العطشان يدلى في البئر ليروى من مائها، فلا يجد فيها ماء، فيكون مدليا فيها بغرور. فوضعت التدليه موضع الاصناع فيما لا يجدي نفعا. كل ما تريد ان تعبر عن ان واحد يقنع واحد بشيء ما فيش نفع منه تقول ايه دلاه بغرور. وفيه اشعار بانه اهبطهما بذلك من درجه عاليه الى رتبه فاتله. دلاهما ابليس خلعهم منزلهم من منزله عاليه في الجنه الى درجه فاتله. فان التدليع والابلاء ارسال الشيء من اعلى الى اسفل. وقيل معنى دلاهما جراهما بغروره. والاصل فيه دللهما والدل والدل الجراه كما قال اظن الحلم دل علي قومي وقد يستجهل الرجل الحليم. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما يعني أخذتهما العقوبة وشؤم المعصية فتهافت عنهما اللباس. مجرد ما أخذت الشجرة سقطت الملابس التي كانت يلبسانها فظهرت لهما عوراتهما. أين فلما ذاق الشجرة استدل بعضهم على ان من ذاق الخمر عطى مجرد ان يذوق الخمر فهو يكون عطيا. لماذا الله قال هنا ايه فلما ذاق الشجره؟ وهذا وقوف مع ظاهر ما هنا فان الذوق وجوب الطعم بالفم وظاهر انه قد يعبر به عن الاكل اليسير وهو المراد هنا. فلما ذاق الشجره يعني اكل منها اكلا يسيرا لانه وقع في ايه اخرى مصرحا بالاكل فيها وصفق يقصفان اي اخر يعني اذا ذاق الشجره لابد ان نفسرها في الايات الاخرى التي فيها ايه الاكل تعبير بالاكل منها فنجمع بينهم ان الاكل كان اكلا يسيرا فعبر بالذوق اشاره الى انه كان اكلا يسيرا وليس هو مجرد الذوق اللي هو وجود الطعم بالفم. وطفق يقطفان اخذ يرقعان ويلزقان ورقه فوق ورقه عليهما من ورق الجنه يعني ليستترا به. وهذا يدل على ان ستر العوره كان من شريعه ادم عليه السلام ويدل على ان الستر من خلق ادم وحواء ان الستر فطره انسانيه تستر الانسان بالفطره يميل الى الستر الى الستر. اما التعري فهو فطره حيوانيه فالانسان لا يحرص على التعري الا اذا كان بطبيعته منتكسا ومرتكسا الى مستوى البهائم. وآد ذلك انه لما كانت الشعوب في مجاهل افريقيا او في هذه البلاد التي تتعرى عريا كاملا علامه بارزه جدا مجرد ان يدخل الاسلام في بلد من هذه البلاد ويستتر فيها يستتر اهلها ويترقون من هذا المستوى الذي كانوا اقرب فيه الى البهائم الى مستوى الكمال البشري والانسان والفطره التي فيها حبه التستر. فالتستر هو التقدم هو التحضر كل ما انسان كان مغروزا فيه بالفطره البشريه السليمه والترقي الروحي والمدنيه الحقيقيه فيكون يحرص على الستر ولا يرتكس الى الـ الى الـ الى الـ التكتف لان التكتف فطره حيوانيه وذاك نجد البهائم. هل البهائم تستتر؟ دعوكم اللي بيلبسوا الكلاب مش عارف ايه وهذه الملابس لكن نتكلم هل كفايه ترى الحيطان وكل البهائم هذه بفطرتها ايه؟ مكشوفه لا تستتر. لكن الانسان مخصوص لانه ايه حيوان مكسور يحب الستر ويميل الى الستر وتقبح يتقبح يعني يستقبح العريه بالفطره الكامله فيه. اذا كذب الكذابون الذين يزعمون ان العرس والتكتف علامه علامات التقبح بالعكس هذه فطره حيوانيه الفطره البشريه بتميل الى الستر. ولذلك ادم عليه السلام مجرد ما حصل ما حصل وبدت لهما سوءتهما ظل يجريان صدق يقتفان من ايه من صدق باستمرار وسرعة بسرعة يحاولان الاستثار. فهذا دل على ان الفطرة البشرية السليمة تنزع دائما الى التستر. اما التكتف فهو فطرة حيوانية ولا يعني ينحاز الانسان اليها الا اذا كان في انتكاس في فطرته وفساد في فطرته جعله يستحسن هذا التكتف وهذا التعري. طبعا الا عند الحاجه الا عند الحاجه الى التكتف فالانسان طبعا يجوز له ذلك او يكون في مكان لا يراه احد. وناداهما ربهما يعني يذكرهما النهي السابق والامر والتجنب عن الشيطان. الم انهكما عن تلكما الشجره يعني عن الاكل من تلك الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين